اخباري وجرعت ولي يرحي قرهاني أحبان وأحبان في نات القلبي أحبان وأحبان في نات النعيم أريد ما تسنى دم حزو زادي أني نرجع الله طوح وري وتبعت بني يا خيبرها.